الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، في دراستنا لتاريخ الفقه والتشريع الإسلامي حاولنا أن نأتي على الحقبة التي كانت فيها السماء على اتصال بالأرض، والتي كانت الآيات القرآنية تتوالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقوم ببيان القرآن الكريم، يقوم بأداء المهمة التي أوكلت إليه، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. كذلك بينا خصائص هذه المرحلة المباركة العظيمة حينما كان القرآن الكريم يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم الرسول صلى الله عليه وسلم ببيانه. خصائص هذه المرحلة المباركة حاولنا أن نبرزها للمستمع حتى يكون على دراية بها. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وقد كتب عليه ما كتب على كل حي، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فالصحابة الكرام كانوا على علم بأن وجود النبي صلى الله عليه وسلم بينهم كان لفترة محدودة، أما وقد تم الذكر المبارك وتم الدين فقد انتهت مهمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم التي شاء الله أن يمكث فيها بين الناس معلما وهاديا صلى الله عليه وسلم. ونزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وكملت الشرائع. ونزلت هذه الآية المباركة في يوم عرفة في حجة الوداع في يوم الجمعة الذي كان يوافق يوم عرفة. ولقد قالها أحد اليهود لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد نزلت عليكم آية أيها المسلمون، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا من يوم نزولها عيدا. قال: وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر بن الخطاب: والله إنها لقد نزلت في يوم عيد، نزلت في يوم عرفة وهو يوم عيد، ونزلت في يوم الجمعة وهو يوم عيد، ويوم الجمعة هو يوم العيد الأسبوعي الذي اختلف فيه أهل الكتاب من قبلنا فهدانا الله عز وجل إليه، فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا السبت والنصارى بعد غد الأحد، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة فيما اتفق الشيخان على روايته. وتمت النعمة وكمل الدين لهذه الأمة العظيمة. وأصبح الصحابة قادرين على أن يقوموا بأداء المهمة التي أوكلت إليهم. فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وكان يشهدهم في يوم عرفة ويقول: ألا هل قد بلغت؟ فيقولون: اللهم نعم. يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم فاشهد. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: فليبلغ الشاهد منكم الغائب. يبلغ الشاهد منكم الغائب. فرب مبلغ أوعى من سامع. وكلفت الأمة بالبلاغ، وكلفت الأمة بالبيان. وهم كانوا يعرفون ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تربيته إياه، ومن تربيته إياه كان يربيهم على هذا. والله عز وجل يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهي أمة أخرجت للناس. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهم: إنما بعثتم ميسرين لا معسرين. فكل واحد كان يعلم أنه مبعوثا من قبل ربه سبحانه وتعالى. إنما بعثتم، مع أن المبعوث الأصلي للأمة من؟ والعالمين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بعثه الله للعالمين. ولكن أصحابه قد ورثوا الأمانة من بعده، فحملوا الأمانة. ولذلك يقول قائلهم: إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عبد الإسلام. كانوا يعرفون أنهم قد ابتعثهم ربهم سبحانه وتعالى، وهم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة. ومن هنا فقد قاموا بما أمروا بتبليغه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلموا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فرب مبلغ أوعى من السابع. وقاموا يبلغون صلى الله على نبينا صلى الله عليه وسلم، ورضي عن أصحابه الكرام. وفضائل الصحابة منشورة مشهورة في الكتاب وفي السنة المطهرة. وخلف النبي صلى الله عليه وسلم من بعده الصحابة الكرام، وكان سادتهم في ذلك الخلفاء الراشدين، كان سادتهم الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم الأربعة. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح ذلك وبينه حينما قال: الخلافة بعد 30، وحينما كثر حتى قام بحساب الجدة العلماء وجدوا أن فترة أبي بكر بالإضافة إلى فترة عمر وفترة عثمان وفترة علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم كانت قد أتمت 30 عاما. الخلافة بعد 30، وصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: ستكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. وقد حددها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث 30 عاما. ثم يكون ملكا عظا او عضوضا الى اخر الحديث، وفي نهايته ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت، يعني قبيل الساعة. ولقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فهو هنا يبين للأمة ان الذين سيقومون من بعدي بإمامة الأمة هم خلفاء رضي الله عنه، وهم سينفسون في الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لمدة 30 عاما. فقال: عليكم بسنتي، فهو الرسول الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، فهو لا يتكلم من عند نفسي ولا بأمر نفسي، وإنما بأمر ربي سبحانه وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. ولذلك يعد أصل من الأصول أننا نسير على نهي خلفاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم الراشدين المهديين. عضوا عليها للنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، نبه النبي صلى الله عليه وسلم وحض على ذلك، وحذر من اتباع محدثات الأمور صلى الله عليه وآله وسلم. وبداية عصر الخلفاء الأربعة بدأت مرحلة مباركة جديدة بعد مرحلة النبوة، ألا وهي مرحلة التشريع والفقه وتاريخ الفقه في عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الوضع في اعتبار أن التشريع قد أغلق بابه بموت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فليس بعد الرسول عليه الصلاة والسلام تشريع جديد، وإنما هناك استنباط من الكتاب ومن السنة، وهناك إجماع تجمع الأمة عليه. وهذا الإجماع لا يعني يتصور على الحقيقة، الإجماع الأصولي لا يتصور على الحقيقة ويكون حجة إلا في عصر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد انتشارهم في الآفاق، فقضية الإجماع أصبحت قضية محفوفة بادعاءات بعض الناس، ولكن إن ثبت الإجماع فهو حجة. قضية الإجماع ثبتت فهي حجة، لا يستطيع مسلم أن يخرج على الإجماع، لأن الإجماع قد جاء في كتاب الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والرسول عليه الصلاة والسلام صح عنه: من أكثر من وجه لا تجتمع أمتي على ضلالة. فالأمة لا تجتمع على ضلالة. أما الإجماع المتحقق فهو في عصر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتفرقوا في الأمصار. ولذلك قال الإمام أحمد بن حنبل: من ادعى الإجماع فهو كاذب، من يدريه لعله مختلف. ولكن إن تحقق الإجماع لا يسع مسلم أن يتركه، بل لابد من العمل. لكن الخلاف يكون بين الفقهاء وبين العلماء والأصوليين في إيه؟ في تحقق الإجماع، هل تحقق أم لا؟ لكن حجية الإجماع صريحة واضحة من الكتاب والسنة، يعني حجية الإجماع موجودة في الكتاب وفي السنة المطهرة. لكن بالنسبة لتحقق لقضايا الإجماع نفسها أو ادعاء الإجماع في مسألة كذا أو كذا، ولذلك كثير من أهل العلم يقولون: ليس هناك إجماع إلا في القضايا الإيه؟ المعلومة من الدين بالضرورة. في القضايا المعلومة من الدين بالضرورة، هذا أمر يعني ننوه به فقط في بداية كلامنا، وإلا فإن الكلام على الإجماع سيأتي لمشيئة رب العباد سبحانه وتعالى مفصلا، وننقل الكلام عن أهل العلم، لأن مثل هذه الأمور لا تؤخذ من طلبة العلم وإنما تؤخذ من الأكابر، فننقل عن أكابر علماء الأمة المحققين رحمة الله عليهم. المهم أن القرآن الكريم قد أوضح كل شيء، والسنة المطهرة قد بينت وفصلت، ثم جاء عصر الخلفاء الأربعة وقاموا بالاجتهاد في أمور الدين. فما هي الملامع وما هي الخصائص التي كانت في زمان الخلفاء ومن بعدهم؟ لأن العلماء قسموا المراحل: مرحلة النبوة، مرحلة الصحابة، وجعلوها خاصة بوجود الخلفاء، حتى إنهم قالوا إنها تنتهي ليس بموت آخر الصحابي، لا، بانتهاء خلافة الحسن ابن علي رضي الله عنه. ثم تبدأ مرحلة ثالثة اللي هي مرحلة التابعين، وهذه تبدأ بعام الجماعة، حينما اجتمعت الأمة على خلافة الإمام معاوية رضي الله عنه، خلافة الإمام معاوية، وكانت بالإجماع وسمي بعام الجماعة، فكان خليفة مجمعا عليه رضي الله عنه وهو من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نقتل طعما في معاوية، ومن طعم في معاوية أو في أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهموه على دينه. إن وجدت الرجل يطعم في معاوية أو يطعم في عمرو أو في أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فاتهمه على دينه أعاذنا الله وإياكم. فهذه ليست من سمة أهل السنة والجماعة. فمن عصر معاوية يبدأ عصر التابعين. قد يقول قائل هل أنت معاوية صحابي؟ نقول نعم. قضية التقسيم الفقهي هنا ليس المقصود ان عصر الصحابة كل صحابة ولا عصر التابعين كل تابعين، وانما المقصود عصر الصحابة يعني الغلبة للصحابة بالكثرة، الغلبة بالكثرة للصحابة، والتابعون قلة، في تابعون موجودون ولكنهم قلة. اما بالنسبة للعصر الثالث عصر التابعين ففيه صحابة ولكن الصحابة كان عددهم أصبح إيه؟ قليلا، والكثرة لمين؟ للتابعين. فليس معنى ذلك أننا نقول عقل التابعين أننا ننفي وجود إيه؟ صحابة، لا موجودين ولكن كانوا قلة وكانوا قد كبروا في السن. واخدين بالكم ولا لا؟ طيب، أول شيء نسأل عنه هل حدثت أمور جديدة وخلافات استدعت الاجتهاد في زمان الخلفاء الراشدين؟ هنقول بالطبع نعم. واول مسألة جدت عنده وكانت جديدة عليهم ولم تكن موجودة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكون بالطبع مسألة الايه؟ من يقوم بإمامة الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فحدث الخلاف في ثقيفة بني ساعدة ثم اجمع الأمة على ابي بكر الصديق رضي الله عنه وكان خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أول شيء اختلفوا في قضية ولكن كان اختلاف خفيف لم يصل إلى مشاكل بينهم وبعض، ولكن هو اختلاف الثقيفة بالثقيفة بني ساعدة حينما أراد البعض أن ينصب أميرا من الأنصار فاجتمع الناس على ابي بكر الصديق رضي الله عنه الذي رضيه النبي صلى الله عليه وسلم له في الدين، فرضوه ايه؟ في دينهم وفي دنياهم. افلا نرضاه لدنيانا؟ فرضوا عنه رضي الله عنه وعنهم جميعا وارضاه. ثم حدث خلاف في قضيه حرب الرده، وعمر بن الخطاب كان في البداية لا يريد أن يدخل مع هؤلاء المرتدين في حرب، وقد أنفذ أبو بكر الصديق جيش أسامة، فحينئذ أقنعه أبو بكر الصديق، فما كان من عمر إلا أن انشرح صدره لما قاله أبو بكر الصديق، وحينئذ يعني خلافه في المناقشة خفيف. ثم انتهى الى اجماع الصحابة الكرام رضي الله عنهم على محاربة المرتدين وابلوا في ذلك بلاء حسنا. ثم خشي عمر بن الخطاب حينما حدثت معركة اليمامة واستحر القتل في القراء، قتل من القراء عدد كثير حتى ان البعض قد اوصله الى حوالي 450 صحابية، 450 صحابي استشهدوا من الكفار في معركة اليمامة، 450 من الصحابة فيهم مجموعة من الكفار كثرة كافرة. فلما استحر القتل في القراء يوم اليمامة قال عمر بن الخطاب لأبي بكر الصديق لماذا لا نجمع القرآن الكريم؟ وكان القرآن الكريم خذوا بالكم من المسألة دي لم يكن مكتوبا في صحف كصحف الناس اليوم، يعني مصحف لا ما كانش موجود هكذا، وانما كما حكيت لكم في اللقاء الماضي الرسول صلى الله عليه وسلم كان كلما نزلت ايات دعا بالكتاب يكتبون، يكتب القران في وجود النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا في وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحيل الكتاب يكون فيه ايه؟ خطا على الاطلاق، لانه محفوظ بعناية الله سبحانه وتعالى وكلاءته ورعايته. فلو أخطأ واحد لابد أن ينزل روح القدس لكي يصور. ف فكتب المصحف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه كتب على الهلال على المخاف وعلى العصر وعلى الاكتاف وعلى بعض الفرض وما شكل ذلك والجلود، وكان موجودا متفرقا في ايدي الناس، ولكن القران الكريم كله قد كتب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من اول ايه الى اخرها، ولكن لم يكن مرتبا كترتيب المصحف الان، لان القران لم ينزل مرتبا، وانما القران كما قلت لحضراتكم في اللقاء الماضي كانت ايات تنزل من سور كذا وتعقبها ايات من سور كذا، والصور تظل مفتوحه حتى تختم. وضربت لكم المثل بسوره البقره التي ظلت مفتوحه طوال العهد الايه المدني، وتنزل صور وتختم وتغلق صور، ولا زالت البقره وغيرها مفتوحا. فاذا الذي كتب على العصب وعلى الركاب وغيرها وعلى الجلود كان متفرقا، وكان مكتوبا على هيئته التي نزل عليها غير مضموم في الصور، وكان الصحابه يقرؤون القران من حفظهم، وكان بعضهم يكتب لنفسه مصحفا من حفظه هو ومن صدره هو. ولذلك قال الله تعالى: بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم. فبقي الصحابه طوال عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يرجعون الى كتاب او الى مصحف مكتوب مع تعدد الالسنه التي نزل بها القران الكريم. فلقد نزل القران الكريم بسبعه احرف، وهذا امر قد قمت بتفصيله قديما في مجموع شرائط موجوده باسم الاحرف السبعه، وتكلمت عن الاحرف السبعه وشرحت احاديث الاحرف السبعه وانها سر من اسرار اعجاز القران الكريم، وتكلمنا عن جمع القران في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جمعه في زمان ابي بكر الصديق، ثم جمعه في زمان من؟ عثمان بن عفان. وتكلمنا عن نجحة القراءات المتواتره الموجوده بين ايدي الناس اليوم، وكل ذلك بفضل الله تبارك وتعالى موجود، وانما نحن الان نشير اليه اشاره للتذكره. فالقران الكريم كان مكتوبا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان محفوظا في الصدور. القران كتب بكامله في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كتب مفرقا، وكتب على الاحرف السبعه، لم يكتب بحرف واحد، ولكن كلما نزل ينزل على حرف يكتب. والاحرف هذه كانت احيانا يعني هي كانت الاحرف السبعه كاللغات عند العرب، لان اللهجات عند العرب كانت مختلفه احيانا في الالفاظ انفسها، وبكل من هذه الالفاظ او اللهجات تكلم الله عز وجل وسمعه جبريل وبلغ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابه يكتبون حتى هذه الاحرف السبعه، منهم من حفظ على حرف ومنهم من حفظ على عده احرف، وكل كان يكتب، وكان بعضهم يكتب لنفسه مصحفا ان كان كاتبا قارئا، ومن لم يكن كاتبا قارئا كان يعتمد على حفظه، وكانوا حفاظا لان صدورهم كانت دواوينهم. كان العرب لم يكونوا أمة كاتبة قارئة، وكان الكتبة القراءة عند العرب قلة قليلة جدا، وكان عندهم تصاعد الذهن عجيب، لدرجة أن الواحد منهم كان في الجاهلية ربما سمع معلقة من المعلقات أبيات عديدة تزيد ربما على المئة بيت، ومع ذلك كانوا يحفظونها لأول وهلة، حينما يسمعها كان يحفظها من اول مره. كانت عندهم ذاكره من حديث، ذاكره قويه جدا، لانه لم يكونوا قراءه كتبه، فكانت يعني هذه الامه الله عز وجل اصطفاها لحمل امانه كتابه ولحمل امانه دينه، فكانوا حفاظا لحقه. وانت اذا نظرت الى الائمه الحفاظ كالامام احمد بن حنبل وكالسفياني وغيرهم من اهل العلم والبخاري ومسلم، وهؤلاء كانوا حفاظا. يعني الامام البخاري لما تيجي تسمع اليه في الاختبار الذي اراد بعض اهل العلم ان يختبروه به، البخاري الذي كان عبوبة لزمانه لم يكن بالنسبه للصحابه في الحفظ شيئا، يعني الصحابة الإمام البخاري كان عبوبة ونادرة زمانه. إنما جاء عارفين القصة، جاء بعض الناس وأرادوا أن يمتحنوه، فجلس في بلدك في بلدك، جاء إليها، جاء إلى بلدك ليس بلد بغداد، جاء إلى بغداد البخاري، فسمع به أهلها، فجاءوا من كل بلد عميق وامتلأ المسجد بالناس، ودس بعضهم بعض طلبة العلم متفرقين حوالي عشرة، وحصلوا كل واحد عشرة أحاديث بأساليب مركبة مقلوبة، أساليب مقلوبة يعني لبس الإسناد ده للمسجد والإسناد ده للمسجد. فيقول واحد يقول له أسألك يا شيخ أنا سؤال، فيقول اسأل، فيقول هل تعرف هذا الحديث؟ ما قولك في هذا الحديث؟ حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم، وعنده علماء الحديث الحديث خلي بالك الاسناد والمتن حته واحده. لو جبت انت اسناد حتى لو جبت انما الاعمال بالنيات، لو جبت انت روضه عن ابي بكر الصديق تقول لك هذا موضوع، مع ان حديث انما الاعمال بالنيات ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مين؟ عمر بن الخطاب. لو جبت انت عن ابي بكر الصديق يبقى هذا كذب. فالاسناد والمتن حته واحده. فيقول له عشر احاديث المتون مركبه على اسانيد اخرى، ففي كل حديث يقول لا اعرفه لا اعرفه لغايه ما خلص العشر حديث. العلماء اللي بيمشوا يقولوا ايه؟ ها؟ فهمها. لكن عامه الناس يقولوا ايه ده؟ يقولوا شيخ السنه وعالم كبير، كل حديث يقول لا اعرفه لا اعرفه لا اعرفه. خلص، قال الثاني، قال له عندي عشر احاديث، قال له قول، يقول له لا اعرف، يقول له لي لا اعرف، يقول له لا اعرف، يقول له فهمها. اللي بيمتحنوه والعامه يقولوا ايه؟ ده احنا وقعنا. هو ده البخاري اللي بيقولوا عليه وبيساووا وبيقولوا ده عاقب الامه وامير المؤمنين في علم الحديث. خلص دخل في الثالث، العشره كل واحد، كل واحد عرض عشرة حديث لغايه اخر واحد وكان 100 حديث؟ 10 ب 10 منه. لا اعرف لا اعرف لا اعرف. هم قالوا خلاص الراجل نجح. لغاية هنا هو نجح. يقول العلماء اللي عملوا البخاري ده امر بالنسبه للائمه الحفاظ امر عادي، لان اي حفظ كبير من الحفاظ الاكابر مش هتنطلع عليها هذه الامور، لانه حفظ الحديث بسنده سنده بنفسه. لكن ده الامر الخطير اللي ما كانش يخطرهم على ذلك، وده اللي بقى اصبح عجوبه ونادره يتحدث بها الناس، انه بعد ما خلص خالص قال له قوم بقى انت الاولاني، قال له قوم. فقال ان سؤالك عن الحديث تدع حكهوله بالاسلوب الخطا، يعني حفظ الخطا، حديثك كذا هذا خطا صوابه كذا، حديثك كذا هذا خطا صوابه كذا. فاذا كانت بالنسبه لكم تعد عقوبه ان البخاري بدون استعداد لهذه المؤامره إن صح التعبير حفظ الأخطاء وحفظها على الترتيب كأنه كمبيوتر، واخدين بالكم ولا لا؟ كأنه مسجل، فحفظ الخطأ واضح الكلام ولا لا؟ فمش المشكلة، مشكلة إنه يعيد الأسانيد على أصولها ويركبها تركيب صح صح، لا، المهم إنه حفظ الإيه؟ التراكيب، تركيب السند الخطأ على المتن المخالف له، واخدين بالكم ولا لا؟ فإذا كان هذا هو البخاري فالصحابة كانوا أحفظ، لأنها كانت أمة صدورهم الصدور بتاعتهم هي دي الكتب بتاعتهم، فكانوا أمة الحفاظة قبل الإسلام، ولذلك كانوا يحفظون الإيه؟ دواوين الشعر، ولم يكونوا يقرؤون ولا يكتبون. فبالنسبة للقرآن الكريم ظل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوبا كما رأيتم، ولكنه متفرقا، وهم لم يكونوا في حاجة إلى الرجوع إلى هذه الوثائق التي كتبت في وجود المصطفى عليه الصلاة والسلام. فلما استحر القبط في القراء يوم اليمامة ألهم عمر بن الخطاب الفاروق إلى أن يجمع هذا الذي قد تفرق، خشي على القرآن الكريم من الضياع. فقال له أبو بكر الصديق إن هذا الأمر لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال عمر له إن هذا خير. ما عملوش إلا بيك أقول لك الخير لابد من التعليم. فما كان من أبي بكر الصديق إلا أن شرح صدره لما شرح له صدره عمر بن الخطاب. فأشار على بعضهم البعض بأن يوكل الإمام زيد بن ثابت الذي حضر العرض الأخيرة وحفظ القرآن من ثاني النبي صلى الله عليه وسلم وكان متقنا أن يوكل بهذا الأمر. زيد بن ثابت يقول يا إخواننا في الحديث والحديث في البخاري بيقول فيه أرسل إلي أبو بكر الصديق رضي الله عنه مقتل أهل اليمامة اللي كان بين المسلمين وبين بني حنيفة الذين ارتدوا بقيادة مخيلمة. فإذا عمر بن الخطاب عنده قال أبو بكر إن عمر أتاني مقتل أهل اليمامة فقال إن القتل استحر يوم اليمامة بقراء القرآن وإني أخشى إن استحر القتل بالقراء في المواطن فأذهب الكثير من القرآن وإني أرى أن تقمر بجمع القرآن. قلت لعمر كيف تفعل الشيء الذي يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني يراجع مين؟ أبا بكر حتى شرح الله صدري لذلك يحكي مين؟ لذيل الثالث. ورأيت في ذلك مثل الذي رأى عمر. قال لذلك إنك رجل شاب عاقل لا نستهزئ. شوف اختار ايه الرجل ايه الشاب ما ينفعش واحد كبير في السن لان المساله دي ايه امر مهم جدا وصعب جدا فلابد يكون واحد عنده حراره الشباب. ان خير من استاجرت الايه القوي الامين. انك رجل شاب شاب عندك قوه وفي نفس الوقت عاقل لا تستهلك ما فيش عليك تهمه في الدين وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن تجمعه. هتقوم بهذه المهمة انت اللي هتتبع القرآن هتجمع القرآن اللي كتب في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. خد بالكم على الأمر ده مهم جدا. يقول ذلك فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. جمع القرآن كان أصعب عليه من أنه ينقل جبل من الجبال. قال ذلك قلت كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذوا بالك حتى زيد بن ثابت يقول لمين لعمر والأبي بكر ايه دليلكم على هذا الرأي. يبقى الأمة دي أمة بتسأل عن الدليل بتقول لأبي بكر والعمر سيدة أولياء الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم علشان تبقى أنت عندك استعداد في كل مسألة إن أي حد يتكلم في الدين تقول له قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. دليلك إيه؟ خذ بالك شوف العلماء. فزيد بن ثابت انسأل سمعا وطاعة وخلاص. أبو بكر الصديق في هذا الأمر هو الإمام إمام المسلمين. ومع ذلك طالما الأمر أمر دين ولو قال له افعل كذا هات مالك هيقول سمعا وطاعة لأمير المؤمنين. لو قال له روح افعل كذا سيقول سمعا وطاعة لأمير المؤمنين. لكنه هنا بيكلمه في قضية دين فبيسأله كيف تفعلون شيئا لم يكن بيسأله عن الدليل والحجة والأدب طبعا. كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هو والله خير. فلم يزل ابو بكر يراجعني فلم يزل القضيه دي ايه؟ يحتج عليه نعم يحتج عليه. فلم يزل ابو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر ابي بكر وعمر. فتتبعت القران اجمعه من العسر جمع عيسى اللي هو جليل النحل العريض واللخاف اللخاف قلنا اللي هو الاحجار الايه؟ الرقيقه وصدور الرجال. يبقى معنى ذلك ان لابد من وجود ايه؟ شاهدي عهد للقران الكريم. المكتوب والايه؟ واللي في الصدور. وصدور بيوافق الدمع فجمع المكتوب وبيوافقوا على المحفوظ وهو حفظ القران الكريم خلي بالك. قال وصدور الرجال حتى وجدت اخر سوره التوبه مع ابي خزيمه الانصاري لم اجدها مع احد غيره. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فكانت الصحف عند ابي بكر حتى يعني بعد ما جمعوه جمعوا على التركيب بقى الفاتحة الفقرة العمران التركيب ده بغير صورة الله وجد أحلامهم كله في الكتاب. ثم عندما جعلوا عند أبي بكر إنه خليفة المسلمين حتى توفاه الله. ثم عند عمر حياته ثم عند حفصة بنت عمر بعد موت عمر لأن حفصة مين؟ زوج النبي صلى الله عليه وسلم. حتى طلبه منها عثمان بن عفان لكتابة المصاحف في الأثر. قد يقول قائل طب الصحابة الكرام اللي حافظين القرآن والقرآن بيقول انه ثبت بالتواتر ازاي مع ان الخبر هنا بيقول حتى وجدت اخر سورة التوبة مع ابي خزيمة الانصاري لم اجدها مع احد غيري. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم. يبقى القرآن ثبت بالتواتر ولا لا؟ بالتواتر. طب هل زيد بن ثابت وابو بكر وعمر والصحابة دي كلهم محدش حدث اخر سورة التوبة لولا ابو خزيمة الانصار يعني لو احفر الله كان ممكن القرآن هيات منه سبيعة. يقول لك مين انا هذا الكلام؟ يقول لك اهو النص يقول كده لا. هو هنا كان المصحف بيجمعه زيد بن ثابت لان القرآن كقرآن في الصدور في حاجة ناقصة ولا هو موجود وكلهم بيقرأوه وكلهم حافظينه بالتركيز حافظينه بالتركيز غير الامر انهم ارادوا ان يجمعوا القران المكتوب خذوا في الكتب. ولذلك انا بركز من البدايه على ايه؟ قلت كانوا هم ليسوا في حاجه الى المكتوب زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وظلوا على ذلك بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المكتوب كان متفرقا مش مجموع بين دفتي كتاب. فارادوا ان يجمعوا الذي ثم ارادوا ان يجعلوا القران يتوفر له امران. قضيه التوافر دي بالنسبه لايه؟ للسماع. لكن المصحف المكتوب في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم ده كتب لامر الرسول عليه الصلاه والسلام. اهو ده العبيد اللي كتبت فيه اي كذا ده اللي خلفت كتبت فيه اي كذا. واحد بيقول لك ايه؟ طيب هذا العبيد او هذا الجلده دي اللي مكتوب عليها الايات دي كتبت في زمان من النبي صلى الله عليه وسلم. معاك دليل على هذا يقول له هذا فين شهود. خلي بالك معاك ده موضوع شرك لكن هو حاول هنا يجعل ان اللي كتب في زمان الرسول عليه الصلاه والسلام عشان يجمعه في المصحف لابد ان تتوفر له ايه؟ كل عوامل الثقه. يبقى هم كانوا هنا عارف ان يكتب المكتوبات قضيه ثقه في المكتوب في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمعوه. فجالوا ابو خزيمه الانصاري ومعاه اخر سوره التوبة ومعروف حد يشهد على هذا والنبي صلى الله عليه وسلم قد جعل شهادة أبو خزيمة الأنصاري بإيه؟ بشهادة رجلين. فهذا قد جاء أبو ده كتب في زمان وهو المكتوب ده لما بيبصوا له موضع اللي هم حافظينه لكن مش هنعتقد إن ده كتب في زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلا لو جبت عليه 2 شهور واخد بالك ولا لا؟ فلما حد جاء وحده وأخذوه وضموه. قد يقول قائمة وهنا فين التواصل؟ التواصل المخلوق حافظين الآية كلهم يحفظونها لكن هنا كانوا بيدوروا على قضية الثقة وده في نظري أول تفصيل علمي لكتابة المخطوط. ودي بقى أول تفصيل علمي لكتابة المخطوط زي ما يقول إذا مخطوط في حجر العسقلاني. إيه الخصائص مثلا أو الأدلة على صدق نسبة هذا الكتاب المخطوط لابن حجر العسقلاني؟ لابد يكون في عندي أدلة مش كده ولا لا؟ عشان مفيش واحد يفترق رسالة ولا كتاب ولا حاجة على أحد من أهل العلم نقول له إيه؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. دليلنا في ذلك مين؟ دليلنا في ذلك مين؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم زي الجماعة اللي كانوا كذبوا على شيخنا الجليل الشيخ عبد الرزاق عفيفي واخترعوا رسالة رتبوها إيه لسموها الحكم لغاية ما أنزل الله. واخدين بالكم ولا لا؟ لابد من ينسب شيء لعدم العلماء يكون معاه دليل على ايه؟ دليل على صدق النسبه. القران الكريم كل واحد يقول ده مكتوب في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ومش هيضيف جديد لن يضيف جديدا ولكن هم يريدون ان يجعلوا المحفوظ كلنا نراجع بعض فيه. ولو واحد اخطا لو طفل لو واحد لو ابو بكر الصديق واقف في الصلاه واخطا هيرد عليه كثر غير من اقوال المسلمين لان القران محفوظ. وانت دلوقتي اهو القران اللي بيقرا الان في كل البقاع والاقطاع لو جاء الشيخ المخارج المصريه وقف يقرا من الان واخطا حتى يسيبه هيرد عليهم في العيد الصغير واخدين بالكم ولا لا؟ هيرد عليهم ومش هيرد عليه كمان في الآية بس ده هيرد عليه في التشكيل ده حتى في البداية حتى في الغنة حتى يعني أقصد إن القرآن كما قرأه الرسول صلى الله عليه وسلم سمعه الصحابة فأنت متصور إن الصحابة الكرام ما كانوش حافظين القرآن وفي آية أو آخر سورة التوبة واحد بس اللي حافظها وإزاي يقولوا مع إن عصرنا إحنا ده العصر اللي هو يعني يعتبر يعني ديننا إحنا بالنسبة لدين الصحابة يعني لا يساوي شيء مش كده إحنا شيء قليل جدا ومع ذلك الحفاظ عندنا عباد المادين طب صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم مش حافظين القرآن عشان تبقى واخد بالك من الأمر ده فلما تيجي تسمع قوله في الحديث حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره لابد أن يكون حافظها ولابد أن ممكن يكون حافظها ولابد أن هو يكون حافظها واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى مش خزيمة لوحده ولا أبو خزيمة هو لوحده اللي إيه؟ اللي حافظه لكن هم كانوا بيوثقوا إيه؟ مخطوط المهم أنهم جمعوا المصحف وجمعوه شالوه عند أبي بكر الصديق الناس ما بتقرأش فيه برضه ليه؟ لأن الناس حافظة القرآن أو الدليل الناس حافظة القرآن ليس في حاجة إلى هذا المصحف ولكن هو جمع علشان ما يتفرق وتفرقه قد يؤدي إلى إيه؟ إلى ضياعه زي المصحف اللي هو كتب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعناية ربنا تبارك وتعالى وبكلاءته وبحفظه يبقى متوفر له كل عوامل الحفظ والايه والامانه في الكتابه فهذا المصحف اتجمع فقط لغير تجميع ده اللي عمل في زمان مين ابو بكر الصديق وحفظ في بيت ابي بكر الصديق ما بقاش الناس يطلعوا عليه لان المخطوطات اللي كانت متفرقه كلها توفرت لها عوامل الحفظ والصيانه والتوثيق ثم جمعت بين دفتي كتابه وضعت في بيت مين؟ في بيت ابي بكر الصديق ولذلك لم تشكل لجنه للكتابه ده زيد بن ثابت هو اللي قام بالعمل ليه قام زيد بن ثابت بالعمل؟ لانه جمع ده واخدين بالكم ولا لا؟ خدوا بالكم من الامر ده لما نيجي عند ايه؟ عند زمان عثمان بن عفان رضي الله عن الجميع طيب بعد كده هيجي بعد ذلك يأتي الصحابة في الأول شابوا على ضياع أصل الأصول اللي هو القرآن ولكن لما جاء عصر عثمان بن عفان أبو بكر ولى وولى زمان عمر بن الخطاب وجاء زمان عثمان بن عفان وفتحت البلدان وتفرق الصحابة وكان الصحابة كما سنقول عمر بن الخطاب وأبو بكر منعوهم من مغادرة المدينة فجعلوا كبار الصحابه موجودين في المدينه ما يمشوش عشان يكونوا اهل شورى لما يحدث شيء يجمعوه فلن يأذن لهم في الخروج كنت زمن عثمان اذن لهم في الخروج فتفرق الصحابه في الامصار فحدث امر غريب وعجيب دخلوا على بلدان معينه فبعث حفظ من النبي صلى الله عليه وسلم حرف معين من الاحرف السبعه وصحابي تاني حفظ حرفا من الاحرف ولم يحفظ الحرف الثاني موضوع بقى مش كبار الصحابه امثال زيد بن ثابت وكده لا صحابي حفظ بعض الصور بحرف واخر حفظ بحرف اخر قد يقول قائل طب الاحرف دي لماذا نزلت؟ اولا للتيسير على الامه واحد يقول طب التيسير ازاي؟ نقول لامر هام جدا يعني على سبيل المثال لما يجي الرسول صلى الله عليه وسلم كان قرشيا وقريش دي كان افصح الالسنه والاسلام لابد ان يرغب الناس يجي لك واحد من قبيله اخرى من طيب مثلا او من اي بلده من بلدان العرب لسانه مختلف عن لسان قريش تيجي تقول له تعال احنا في قريش عشان تحفظ القران وتفهمه يبقى الامر فيه ايه؟ مشقه عليك محتاج انه يتعلم لسان قريش احنا كمان علمه تفكير مش كمان هنعلمه لغه وهو رجل لا يقرا ولا يكتب ما كان في اختلافات بين اللهجات يعتبر اختلاف الايه؟ اللغات بس عاديه في بعض الكلمات والاساليب فلابد من التيسير على الناس برحمه الله فانزل الله تعالى صورا باحرف متعدده ده حرف قريش. واحد يقول طب اين الاعجاز هنا؟ يقول اه الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا يقرا اصلا ولا يتكلم الا بلغه قريش. فحينما ينزل القران الكريم معجزا بلهجه قريش هذا امر عظيم وعجيب. امر عظيم بل يكون اعظم منه ان ينزل على محمد القرشي القران بلسان او بلهجه هو لا يتقنه اصلا وتعجزه اصحاب هذه اللهجه. واخدين بالكم ولا لا؟ فتنزل تقرا السوره مره اخرى ولكن بلهجه ثانيه وبحرف جديد يعجز اهل هذا اللسان واهل هذه اللهجه. يبقى كان القران نزل ايه؟ معجزه للسمع الاول على سمع لهجات او على سمع لغات. يبقى الامر الاعجاز هنا اصبح ايه؟ مركب مش اعجاز بلهجه واحده، لا ده اعجاز بالنسبه لجميع اللهجات. وكل لهجه من هذه اللهجات او اصحابها مطالبون بالتحدي بان ياتوا بمثل هذا القران او بصوره من مثله حتى ولو بلهجتهم. واخدين بالكم ولا لا؟ عشان يبقى الاعجاز للجميع والتحدي للجميع قائما. ومن هنا كانت عظمه القران الكريم وعظمه مساله التسبيع او نزول القران لايه؟ لسبعه من اصحابه. وبعض الصحابه، مش كل صحابي من الصحابه كان حافظا للسبعه باحرف، لا ما يستطيعهمش، وانما كان الرسول عليه الصلاه والسلام يعلم من سمعه او من تيسر له ان يحفظه بعض هذه الايه؟ الاحرف. فلما ان انتشروا في العالم اصبح هذا يحفظ بعض الناس اصحاب البلدان الاخرى. طب يبقى الاحرف السبعه دي كانت معجزه بالنسبه لمين؟ للعرب، وتيسير على العرب. طب لما العرب بقى يخرجوا الى الامم الاخرى هيخرجوا السبع لهجات ولا المفروض بلهجه واحده؟ لو خرجوا السبع لهجات يجي واحد من اي بلد من الانبياء البلدان كارمينيا، اذربيجان كما تاتي في الحديث، شمال شرق اسيا، وياتي هؤلاء ده حافظ من الصحابي ده وده حافظ من الصحابي ده، وهم اصلا مش عرب الناس دي. فيجي يقول لا الصحابي علمني كذا، والثاني يقول له الصحابي علمني كذا، طب هيحصل خلاف ولا لا؟ اسمع بقى. يبقى اللي كان في الاصل تيسير على الامه فيصبح مسار ايه؟ خلاف بين الناس بل وتقاتل. نشوف بقى الخبر بيقول ايه؟ لما كانت خلافه عثمان جعل المعلم يعلم قراءه الرجل، والمعلم يعلم قراءه الرجل، قراءه الرجل يعني من الصحابه. فجعل المعلمون يلتقون فيختلفون حتى ارتفع ذلك الى المعلمين اللي بيتعلموا الطلبه حتى كثر بعضهم بعضا. فبلغ ذلك عثمان فخطب فقال انتم عندي تختلفون فمن نأى من الامصار اشد اختلافا. ده اخرجه ابو داود. لكن الحديث اللي في البخاري وهذا هو الاصح عن انس بن مالك ان حذيفه بن اليمان، وبرضه ومين اللي جه المره دي برضه؟ حذيفه أمين السر، خلي بالك. حذيفة في اليمن قدم على عثمان اللي هو دايما بيروي أحاديث الفتن، فكان خدوا بالكم يعني وقفا عند هذه الأمور، الأمور دي كانت حينما تحدث أمامه لا يتركها أبدا، قضايا الفتن كان يتوجس منها لأنه متخصص فيها. فشوف عمل الذي كان يسأل الناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيه؟ عن الشر مخافة أن يدركه. قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح ارمينيا واذربيجان مع اهل العراق، يعني كان معاهم في الغزو. فأذع حذيفه اختلاف في القراءه، فقال حذيفه لعثمان يا امير المؤمنين ادرك هذه الامه قبل ان يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فارسل عثمان الى حفصه ان ارسلي الينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها اليك. فارسلت بها حفصه الى عثمان فامر زيد بن ثابت اللي جمع الجمع الاول، وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرفض القرشيين الثلاث، لان زيد بن ثابت ايه؟ انصاري الثلاثه القرشيين. قال اذا اختلفتم في شيء من القران فاكتبوه بلسان قريش، فانما نزل بلسانهم ففعلوا. حتى اذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف الى حفصه وأرسل إلى كل أمة بمصحف مما نطقوا، وأمر بما سواه سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق كما في البخاري وغيره. طيب الخبر ده احنا عايزين نقف عنده بعض الوصفات. يبقى احنا قلنا ان القرآن الذي انزل على سبعة احرف كان نزل لماذا؟ للتيسير على الأمة. لكن انما يخرج الاصحاب الى البلدان الاخرى الذين يتكلمون بالعربية الاكثر، هيعلمون اللغة العربية ويعلمون القرآن الكريم بأي لهجة، يبقى لابد يتفقوا على ايه؟ على لحن. في الاول في بداية الاسلام كان الامر ايه؟ للتيسير على الناس. لكن عندما سيصبح الامر الذي كان للتيسير سيصبح سببا للايه؟ للتفرق وللشقاق بين الناس، وقد حدث. فأنا أرى الله حذيفة أن يقول لعثمان بن عفان أدرك الأمة قبل أن يختلف. لأن الناس ده يقول له وده القرآن ويقول لا أنا علمت كذا وده يقول لا أنا علمت كذا، سيحدث إيه؟ شقاق وخلاف بين الناس. فعلى إيه عثمان بن عفان؟ قال تعالى يا زيد مع ثلاثة من قريش شباب برضه، اكتبوا مجموعة من المصاحف مش مصحف واحد، وهنبعث مصحف إلى البلدة الفلانية، الى عواصم القوى الاسلاميه، مصحف الى الكوفه، مصحف الى البصره، مصحف الى الشام، مصحف الى مصر، مصحف الى كذا، ويبقى مصحف عنده هو. ده اللي اسمه المصحف الامامي اللي كتبه عثمان، طبعا بامره هو ما كتبش حاجه، وانما بامره رضي الله عنه. امر زيد، زيد ليه؟ لان زيد كما نعلم هو الذي حضر العرب الاخيره، الامر الثاني هو الذي قام بجمع الايه؟ الصحائف في مصحف عهد ابي بكر الصديق، فكان اكبر الناس بهذا الامر. فكلف وكلف معه ثلاثه من قريش، واختيار قريش امر دقيق لان افصح الالسنه قريش، لان الارض نزول القران بلهجه قريش ثم حدثت اللهجات الاخرى تخفيف على الايه؟ على اصحاب القبائل الاخرى. لكن النزول هيكون الاصل ايه؟ بلهجه مين؟ قريش. وكانت قريش تعد منطقه صهرت جميع الألسنة العربية نظرا لأنها كانت مقر الديانة بالنسبة للعرب يحبون إليها، فكانت هي أفصح في اللغة، وكانت أفصح من بقية القبائل، كانت منطقة صهرت كل البلاغات عند العرب، فأصبحت إيه؟ أصبح لسانها هو اللسان المؤهل للريادة والإمامة. ومع ذلك نزل القرآن بهذه الألسنة لإيه؟ للتيسير على الأمة، وفي نفس الوقت يكون معجزة. طيب لما هيجي يكتب هيكتب ايه؟ قال له انقل من المصحف اللي كان موجود، هيكتب. قال اذا اختلفتم في شيء، اختلفتم في ايه؟ في كيفية الكتابة. لانه القرآن لما هيكتب هيكتب باللغة العربية، ما كانش فيه نقص ولا كان فيه تشكيل وقتها، فهيكتبوه باسلوب يعم بعض القراءات، لان في صحابه برضه تفرقوا واختلفوا او مش هنعرف نجيبهم، وهؤلاء الصحابه حفظوا القران الكريم على ايه؟ على لهجه معينه او حرف معين من الاحرف. طب ده هنرجعوا ازاي؟ ما هو اللي بيروح ما بيرجعش تاني، ده بيعيش وبيتجوز وبيعيش هذه النهايه. فهيعمل ايه؟ هيكتب المصحف لان في كلمات بتبقى مختلفة حتى في أحرفها، فهذه الأحرف مش هيكتبها، هيكتب الكلمة القرآنية. يعني أحيانا بيكون في قراءة من عند الله حرف من الأحرف، في مثلا أقبل، مفيش مثلا عند بعض القبائل كلمة أقبل خالص، تيجي مكانها هلوم، فمش هيكتب يكتب أقبل ولا هلوم، يكتب لسان قريش. واضحة الصورة ولا لأ؟ والصحابي اللي راح في البلد دي ساعه ما يمسك المصحف ده ويطلع عليه هيلاقي اقبل ولا تقبل، اقبل ولا تقبل، مش لو هو راح حافظ لها لغه هيرجع يقبل علشان ما يبقاش في خلاف في المصحف. واخدين بالكم ولا لا؟ لان في بعض القبائل ما عندهاش اقبل خالص في لغتها، عندها لغه وما يعرفش كلمه اقبل، فهو هيكتب المصحف باللسان القرشي، مش برايه هو، لا باللسان الذي نزل به اولا اللي هو ايه؟ لسان قريش. واضح الكلام ولا لا؟ فيكتب المصحف دي. طيب لو في بقى قراءه بتقرا طارة بالتشديد وطارة بالتخفيف، ما عنديش شده ولا عندي نقط فبقى يقرأها بالقراءة ولا يقرأها بالقراءة. فمن هنا نشأت القراءات نتيجة الأقرب وليست القراءات هي كل الأقرب، لا، وإنما القراءات أثر من أثار الأقرب السبعة. رأيت الكلام ولا لا؟ يعني لما يجي ربنا باعد بين أسبابها دي بتكتب ايه في المصحف؟ به وعينه دالة مش كده ولا لا؟ هيقرأ الذي ربنا باعد بين أسبابها، ما يقرأ كده ويقرأ كده، ربنا باعد، ربنا باعد بين أسبابها، ربنا باعد بين أسبابها، تفرح كده ولا لا؟ مع انها موجودة هي هي. في كتب في المصحف لما تأتي القراءات مش هتختلف، ولذلك احنا عندنا بعض بنقول ايه؟ بنقول ايه في القراءات يا اخوانا؟ بنقول ان القرآن لكي يثبت لابد من شروط. الشرط الاولاني ايه؟ التوافق. والشرط الثاني موافقة الرسم العثماني. موافقة الرسم ايه؟ ده اثبات قرآنية القرآن. ولذلك يعني في آية ولا لا لابد يكون موافقة للرسم العثماني، ولابد انها تكون ايه؟ جاءت إلينا بالطوارئ. لكن القراءات الشروط ايه بقى في القراءات؟ صحة القراءة، صحة الإسناد، وموافقة الرسم العثماني، وموافقة وجه من أوجه اللغة. واضح؟ بالقراءة، القراءة حاجة ثانية. ولذلك أنا عندي ما دام المصحف موجود وصحة القراءة عن المغرب المتفق على إمامته وجلالته في القراءة زي الإمام عاصم، زي الإمام ابن عامر، زي الإمام الكسائي، زي الإمام ابن كثير، كل هؤلاء الأئمة طالما ثبتت القراءة بالنسبة إليه صحة بالنسبة إليهم، طالما وفق للرسم العثماني بتبقى القراءة دي يا إخوانا واضح. يبقى قضيت عرفت يعني وفقة الرسم العثماني؟ يعني هديك كلمة أكبر تقراها أنت هلومة مش هديك خلاص. ولذلك عمل إيه بقى سيدنا عثمان بن عفان بعد ما كتب المصحف ده؟ كانوا يقولوا إيه؟ اكتبوا لو اعترفتم بلهجة قريش، يعني إيه؟ بقواعد قريش الإملائية، ده المقصود، ما تكتبوهوش بالقواعد الإملائية عند القبائل الأخرى، لا، اكتبوه بلهجة قريش. لما تختلف في القراءة واحد يقول طب تختلف في القراءة ايه؟ يعني ايه تختلف في القراءة؟ يعني كيفية القراءة، لأن الأقرب في كيفية دي مسألة اصطلاحية تختلف من قبيلة لقبيلة ثانية زي النبس والرقعة ومشاكل ذلك. فيقولوا لو اختلفت مش معناها اختلف واكتبوها بتتمثل، لا، يعني اكتب قواعد الإملاء طبقا لإيه؟ لنهج قريش. أما القرآن ولذلك أما هم يكتبوا التابوت والتابوت كتبت ايه؟ التابوت والتابوت، يعني المسألة مسألة قواعد قريش الإملائية هي اللي بتكتب. ولذلك تيجي مثلا عندك ايه؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، كتبت بالتاء المفتوحة ولا بالمربوطة؟ يبقى قضية التاء المفتوحة رحمة الله، هل كتبت إن رحمة الله قريب من المحسنين تكتب بالتأي المسمعين النطق واحد؟ واضحة؟ النطق واحد. إن رحمة الله قريب من المحسنين في فرق بين التأي المفتوحة والتأي المربوطة في النطق، هي هي دي قواعد إملائية كتبت هكذا. قالوا لو اختلفتم فاكتبوه بلغة ايه؟ يعني لهجة قريش، يعني قواعد قريش الإملائية، فإنه به نزل باللهجة الايه؟ القرشية. ولذلك نسخ المصاحف. وطبعا لما جاب يكتب هذا الكلام ما كانش لوحده، مع لجنة مكونه من اربعه برئاسة زيد بن ثابت. يعني معنى كده شوف اهتمام الصحابه، مش واحد بس اللي يكتب، لا، اهتمام ولجنه برئاسة زيد بن ثابت علشان يبقى الاصل شباب وعندهم قدره ولا غير متهمين. ومع ذلك المكتوب ده هو المحطوط في الصدور. ولذلك لما يروحوا المصحف في اي بلد من البلدان مش هياخدوه يقرؤوه يعلموا الناس من جديد، لا، ما هم حافظين. غايه الامر انه لو جاء ووجد هناك لفظه من اللفظات كان يقرؤه هو بلهجه معينه هيلتزم باللي موجود فين؟ في المصحف الامامي. ووضع في كل عاصمه من عواصم الاسلاميه او البلدان الاسلاميه المدن الكبيره مصحفا من هذه المصاحف. ثم أرد أي واحد عنده نسخة قديمة أخرى، لأن النسخة القديمة فيها الأحرف بقى ومشاكل حتى لا يحدث خلاف. واضح الكلام؟ وظل النسخة الأصلية التي جمعت في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مين؟ عند حفصة رضي الله عنه، حتى جاء الحكم ابن مروان، مروان ابن الحكم، وأخذ هذه النسخة بعد موت سيدة حفصة، أخذها من أخيها وقام بحرقها حتى لا يكون هناك غير المصاحف الايه العثمانيه التي كتبت في عهد عثمان حتى لا يحصل اي خلاف بعد كده. وهذا القران الذي جاء الينا هو اللي حفظه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه، واللي بيقول لكم عليه ده جاي متواتر. يعني متواتر؟ هنضرب مثلا عشان تبقى فاهم قضيه التواتر. التواتر يعني ايه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القران على الصحابه، والصحابه حفظوه من النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا اميين معظمهم، ثم انتشروا في الافاق. لو كان الصحابة دول أي واحد من راح السن دول راح الهند، ومفيش طبعا أجهزة اتصال ولا في تلفاز ولا في جرايد ولا في تلغراف ولا في تيكر ولا في تكس ولا في أي شيء من أجهزة الاتصال، والسفر إلى هذه البلدان ممكن واحد ياخد 6 شهور ولا حاجة يروح وممكن ما يرجعش، يعني بلدان بعيدة ممكن مش هيتقابلوا تاني. وعلى اتساع هذه المساحة الشاسعة الكبيرة جدا على مستوى الأرض، هذا راح وقعد في قريه حفظ الناس، وده قعد في قريه حفظ الناس، وده قعد يحفظ في قريه وبيحفظ اولاده، والاولاد دول بيحفظوا اولادهم، واولاده بيحفظوا اولادهم، واولاد اولاده بيحفظوا اولاد اولادهم. لو كل الصحابه زاد الحرف في القران او نزل حرف، وكل واحد هيزود حرف او ينزل حرف، كان بقى عندنا 70 مليون قران دلوقتي. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن بعد ما النبي قرأ القرآن على الصحابة انتشروا في الدنيا كلها، وبعد انتشارهم في الدنيا كلها ايه اللي حصل؟ كل واحد انتقل بمحل او بمكان وانقطعت صلته بالآخرين. علم هؤلاء وحفظوا وعلموا اولادهم، واولادهم علموا مع التاريخ عرضا على المساحة، عرضا مع التاريخ. القرآن اللي في باكستان محفوظ هو اللي عمل خلاص، هو اللي في السند هو اللي في الهند، لا ده حرف يزيد ولا ده بينقص حرف. يعني انت لما تيجي واحد يقول لك ايه؟ طب ما هو ممكن، مفيش ممكن. أصح كتاب بعد كتاب الله في الأرض ايه؟ البخاري. البخاري ده شخص واحد ومش حافظ، ده كتبه بخط ايده واتعمل منه نص. عندك كم نسخة للبخاري؟ وتجد الحافظ ابن حجر بيرد الصحيح، ده مجهود بشري مع انه مجهود في عصر الحضاره الاسلاميه، وتوفرت له كل عوامل الضبط والاتقان. ايه اللي صحيح البخاري ده؟ كل عوامل الضبط والاتقان. وتعالى على حافظ ابن حجر وهو بيجي يشرح، وهذه في نسخه الفرداوي كده، ودي في نسخه ابي ذر كده، ودي في نسخه مش كده ولا لا؟ واحيانا اصدقت في الترجمه، نسخة اللي عندي دي ما فيهاش ترجمة، الترجمة دي موجودة في نسخة فلان اللي هم الرواع مين عن البخاري، مع ان كل عوامل الضبط والاتقان توفرت في البخاري ومسلم. وبالذات الضبط ده في ناس بتحفظ البخاري باسانيده زي قول والله احد، ومع ذلك شوف بعض السنين دي والبخاري كان كتاب واحد مش اتحفظ للناس زي ما القرآن الكريم ما كانش مكتوب، ومع ذلك ما سقطت نقطة من فوق حرف، لأن في الآخر السنة جمعها مجهود بشري. لكن القرآن واحد يقول طب ما القرآن والسنة بيان، القرآن بس شاف السنة بيان معنى غير متعبدين بالألفاظ، احنا متعبدين بالسنة بإيه؟ بالمعاني بالألفاظ، لكن القرآن متعبدين بإيه؟ ده بالاداء، ده باللفظ والمعنى بس. ما ينفعش تقرا تقول مثلا ايه الحمد لله رب العالمين، ده بتقرا كتاب من كتب، لا ده انت تقراه بترتيل، ورتل القران ترتيلا. يبقى مش طريقه معنى والفاظ بس، لا وطريقه اداء. ولو قرات كنت مبتدعا والعياذ بالله، الا بقى كنت تقرا وتتتعب لانه عليك شر، فلك اجران، اجر القراءه واجر التعب. لكن مبطل وتحاول تخلف فمبتدع عزم الله اياكم من البدع في مكه، واخدين بالكم؟ لكن السنه مش كده، السنة طبعا افضل شيء انك تحفظ الحديث بنصه، لكن لو رويته بالمعنى وانت متمكن من الرواية بالمعنى انت المهم تعمل بالمعنى، ما انتش متعبد بفلوسه ولا متعبد بحفظ او قصد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش تصلي بينا العشاء تقرا الا من اعماله بالنية، ما ينفعش. ولذلك عند المحققين من العلماء كالبخاري وغيره يجوز تقطيع الحديث ويجوز رواية الحديث بالمعنى ويجوز اختصار الحديث، بس الميل للمتمكن في لغة العرب والعنيد بالدلالات. ولذلك كان البخاري يقتصر الحديث وكان يقطعه، يعني يقطع الحديث على الابواب، وكان يرويه بالمعنى. وده مذهب كثير من اهل العلم من الائمه المحققين كالبخاري وغيره ومن كالبخاري. فشوف ده انا بكلمك عن البخاري وما زال ايه في الكتب. ولذلك لو واحد في زمان الناس اليوم وزمان الكمبيوتر قال الكتاب وجعل طبعه ثانيه بيغير طبعه ثالثه، الكتاب بقى يعني حاله 180 درجه. من كان الكتاب مشرق يبقى الطبعه رقم اربعه مدربه. تعديل تنقيح، لكن القران الكريم ما يرفعش عرفت بقى قضيه التواصل ايه. ولذلك الصديق والعبد يتفقان على ان القران ده هو ده اللي قرأه محمد صلى الله عليه وسلم، بس غاية الأمر المؤمن يقول أنزله الله عليه ويكافئ كل اختراع محمد. واضح ولا لا؟ لكن محدش يقدر يقول حد أضفني القرآن حرف أو حدث من القرآن حرف، الكلام ده مش موجود في أي كتاب في الدنيا إلا القرآن الكريم. وهناك كتب تنسب لأنبياء ورسل. حدث ولا حرف، حدث عن البحث كما يقال. كلام كثير. وده كلام كلام وده قال لك هذا ما انزل على فلان، كل واحد يقول كلام، اما الذي انزل عليه بالفعل اين هو؟ لا نحن ولا هم يدرون شيئا عنه، وانما في امور تحت مش موجوده غير موجوده على وجه الارض الان، الا الكلام يوصف كلام. لكن القران الكريم معقود عروض، ولذلك احنا بنصر في بدايه تفسيرنا للصور على اننا نقول في كل سوره ايه؟ عدد اياتها وعدد كلماتها وعدد حروفها. وانا ما قلت بهذا العدد، ولا قام احد في القرن العشرين ولا في التسعتاشر ولا الواحد والعشرين ولا زمان الحد من الالف، ما احد قام بهذا، وانما هذا قرني الاولون عدد حروف كل سوره، بل عدد الالف في كل سوره وعدد الب في كل سوره وعدد الجيم في كل سوره وعدت الالفات في القران كله والباءات في القران كله والكيف وهكذا. عدت الحروف المظهوره، عدت الحروف المهموزه، عدت كل شيء في القران الكريم. ولو عايز يقرا مثلا كتاب التجويد ابادي اقرا فيه وعرف الوقت هذه اجهزه الاحصاء وحاول تعيد مجرد عشان تعرف ان مفيش نقطه من فوق حرف تحت على كثرة المعارك التي دخلها القرآن الكريم، معارك بالسيف والسنان ومعارك بالقلم والبنان، معارك من كل لون، من كل معركة يخرج القرآن الكريم منها ايه؟ منتصرا، لأنه كلام الله عز وجل. وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فالقرآن الكريم كتب وقام بذلك الصحابة الكرام، وقاموا بجمعه في عهد أبي بكر. وقاموا بتدوينه وبنسخه الى نسخ في عهد مين؟ عشان تبقى عارف الفرق بين جمع ابي بكر والفرق بين جمع مين؟ عثمان بن عفان. لكن اللي جمع القران مين؟ ربنا. قال ان عليك جمعه قبل ان يجمع وقرانه طريقه القراءه، فاذا قراناه فاتبع القران حتى القراءه على الله، ثم ان علينا بيان التفسير على الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كلامه لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يؤمن. فكان اول شيء عند الصحابه قابلهم قضيه الاتفاق على خليفه، فاتفقوا على ابي بكر. ثم كان ثاني الامور حفظ مصدر التشريع في القران، فقاموا بجمعه ثم بنسخه، ثم قاموا كذلك ب العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت أي مسألة تعين لهم، وقد جدت أمور في عصرهم، جدت أمور معينة تحتاج فيها رضي الله عنه الى الاجتهاد فاجتهد، لاننا كما نعلم ان هناك بيقول الامام العلامه ابن القيم في كتاب اعلام المحتاجين وهو من اعظم الكتب التي تتحدث عن اصول الفتوى، عن اصول اعظم كتاب رايته بعيني في الكلام عن اصول الفتوى هو كتاب اعلام المحتاجين عن رب العالمين الامام ابن القيم الجوزيه. بيقول في بدايه نهج الصحابه في استنباط الاحكام طريقتهم كانت ايه، لان كانت بتعرض عليهم ايه مشاكل كثيرة برضه، مستجدات لم تكن موجودة في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، ونوازل لم تكن في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول طبعا هم كانوا عندهم القرآن وهو أعلم الناس به، يعني أنت لما تيجي دلوقتي تمسك القرآن الكريم عشان تفسره لابد تسأل عن أسباب النزول، هم أعلم بالأسباب منك. قضية الناسخ والمنسوخ عشان تعرف زمان نزول الآيات هم أعلم الناس به، قضايا العلوم والخصوص والدلالات هم اعلم الناس بها، اسرار التشريع والمقاصد التي بها يتميز الفقيه على الفقيه. ولذلك جعل المعتقد بن الشاطبي قد فتح بابا كان قبله مغلقا. الامام ابو اسحاق الشاطبي رحمه الله عليه قبل النظام والمعتقد فتح بابا كان قبله مغلقا بالنسبه للتاليف، والا فان هذا الامر كان موجودا عند الائمه من المجتهدين، لانه بيتكلم عن اسرار التشريع وبيتكلم عن المقاصد. فهؤلاء كانوا اعلم من الشاطبي ومن غير الشاطبي، صحابه النبي صلى الله عليه وسلم اعلم الناس بالاسرار واعلم الناس بالمقاصد التشريعيه، وكانوا يعلمون المصالح ويطبقون الامر في المصالح اكثر من غيرهم. فشوف الامام ابن القيم يقول كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه حكم النظر في كتاب الله تعالى فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به، وإن لم يجد في كتاب الله نظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل طب ليه ينفع الكلام ده؟ يعني واحد يجي يبص في القرآن فلو ما وجدش الحكم في القرآن ينظر في السنة؟ الله، طب هو مش ممكن إن القرآن نفسه الآية السنة ما تفهمش إلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ مش ممكن الكلام ده ولا لا؟ محتاجة ايه؟ تقييد، ومحتاجة تخصيص، ومحتاجة تبيين للمجمل. نقول ما احنا الكلام ده احنا فاهمين ان اللي بيكتبه علماء، والمفروض اللي بيقرأ طالب علم فاهم الكلام ده. فلما يقول لك كان ينظر في كتاب الله فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به، يبقى يقصد ايه؟ بكتاب الله وبما بينته السنة في نفس الآية. أما إن قال وإن لم يجد في كتاب الله نظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن في أحكام تستقل بها السنة وغير موجودة في القرآن، لكن الحكم الموجود في القرآن مش معناه إن أنا أنظر فيه وفي السنة، مش مفروض إن أنا بنظر في الكتاب بس وماليش علاقة بكتب الحديث، فإن وجدت الحكم في القرآن قضيته به. طب ما هو ممكن أجي أقصد بالقرآن أخطئ في التفسير، مش كده ولا لا؟ ما هو اللي هيفسرني القرآن إيه؟ يعني لما تيجي مثلا على سبيل المثال مثلا بيقول ايه؟ وان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. هل انا هاجي استقل في حكم فهمي لاحكام التيمم من اي صوره مائله بس؟ ولا لو قلت اشوف احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي عنده بينا ليها؟ لما يقولوا اقيموا الصلاه، اقيموا الصلاه من غير الرجوع للسنه؟ لما يقول والسارق والسارقة تقطعوا أيديهما، هقطع الإيد منين؟ ما كلمة الإيد من هنا لهنا، كلمة الإيد دي مشترك كل دي إيد. ولذلك الخوارج لما ما عملوش بالسنة بيقطعوا الإيد من هنا، عشان الخوارج بتوع زمان، خوارج الزمان القديم أيام علي بن أبي طالب الذين خرجوا عليه كانوا ينكرون إيه؟ السنة، فقطع الإيد إيديهم من هنا. لكن عندك اليد في القرآن، كلمة اليد الجديدة ايه؟ في القرآن بعدة معاني، لما يقول مثلا ايه؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الايه؟ المرافق. يبقى الإيد اتحددت لغاية المرفق، لأنه لو عليك إيدها تجيب كلها. فاقطعوا أيديهما، يجي النبي صلى الله عليه وسلم يحدد إن قطع الإيد من الكوع. هنا. ده الكوع جدا، بلغتنا العامية ده الكوع، لا ده مرفق. وده عضو. وده ساعد وده كسر. وهنا الكوع اللي المنطقه كلها اسمها الرجل، ففيها كوع وفيها كرسوع، دي بالكم ولا لا؟ فبيجي يطلع من هنا يد الثالث والثالث والثالثة تقطعوا أيديهما لذهب بما كسب الكلام من الله. لو تركت السنة هقطع منين؟ يبقى كلمة اليد كلمة ايه؟ مشتركة تطلق على دي ولا دي الكف ده ولا معاه الساعد ولا داخل مع العضد لغاية الكلمة. كذلك الثالث قال لا تقطع إلا في ربع دينار فصاعدا. يبقى عندي أقل من ربع دينار مش هقطع دينار. مش كده ولا لا؟ ما عنديش قطع يد بأقل من ربع دينار مش هقطع دينار. بل عندي تعبير أدنى من الإيه؟ من الحد. كذلك لابد السرقة تكون في حرب إلا يكون في حرب لا يعد إيه؟ سارقة. ويطبق عليه التعذير. لكن لا تقطع يد الا في المسروق ايه؟ بحرب او مسروق من حرب. يعني شيء كان مثال في خدمه او بتشد شيء او هو بيت او صندوق او مشاكل ذلك. لكن واحد حاطط دلوقتي جهاز من العاصمه اقطع الجهاز ده اقول ده سرقه واقطع جنيه حتى ولو زاد على ربع دينار لا ما يقطعش ايه؟ لانه لم يسرقه من حرب. يبقى السنه قليل امور معينه يا اخوانا ولا لا؟ يبقى مفيش واحد يقول لك لما ابو بكر الصديق بيرجع للقران الكريم كان بيرجع للقران فقط كالفاظ قدامه. لا هذا خطا. بيرجع للقران والسنه اللي حصلت. فان لم يجد الحكم في القران رجع الى السنه. يبقى السنه مستقله بالاحكام. ولذلك يقول الله تعالى وما اتاكم الرسول ايه؟ فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ده يجي بعض الناس يقول لك ايه؟ وقد اخترعوا حديثا. الحديث ده بيقول اذا سمعتم الحديث عني فعرضوه على القران فان وافق القران فانا فخذت به فانا قلت به سواء قلت به او لم اقل ما دام بوافق القران وان وجدتموه يخالف القران فاضربوا به عرض الاخر ما تغدوش به. فالامام حتى الشوكاني ذكروا في ارشاد الكحول فقال فعرض هذا الامر على احد العلماء علي الزكي كده قال والله عملنا بالحديث دوت وطبقنا اول ما طبقنا الحديث طبقناه على نفسه فعرضنا القران فوجدنا القران يقول ايه وما اتاكم الرسول ما قالش عرضوه على القران فخذوه وما لاكم عنه فانتهوا. فعلمنا ان هذا الحديث مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم لانه مخالف للقران لان القران دعا للاقتصاد سلطه مستقله للتشريع. اي نعم الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله ولا ينطق عن الهوى لكن ليس معنى ذلك ان كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لابد تتعرضه على القران. لا الرسول صلى الله عليه وسلم واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منه. ولذلك لما تكلم عن اولي الامر لم يقل واطيعوا جعل طاعتهم ايه؟ تبع طاعه الله والرسول عليه الصلاه والسلام. فان امر الحاكم بطاعه الله وطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم فالمطيع امره. اما ان امر بامر ليس فيه طاعه لله ولا الرسول بل فيه معصيه لله والرسول فلا طاعه لمن عصى الله لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. لكن واطيعوا الله واطيعوا الرسول طاعه لله طاعه مطلقه طاعه الرسول طاعه مطلقه طاعه اولي الامر طاعه ايه؟ مقيده بطاعتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. انما الطاعه في ايه؟ في المعروف كما ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. فالإمام ابن القيم يقول كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه الحكم نظر في كتاب الله تعالى فإن وجد فيه ما يقضي به قضاه وإلا يجد في كتاب الله نظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن وجد فيها ما يقضي به قضاه فإن أعياه سأل الناس. يبدأ يسبق في الأشياء الناس عليه بيسأل بقى الصحفيين وكالات الأنباء بيسأل أهل الناس الناس بجد اللي هم الصحابة الكرام أهل الشورى. سأل الناس هل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بقضاء فربما قام إليه القوم فيقولون قضى فيه بكذا وكذا فإن لم يجد سنة نهى النبي صلى الله عليه وسلم جمع رؤساء الناس. يبقى في الأول يسأل الناس لأن ممكن يكون واحد من الأصحاب الصغار حفظ حديثا لم يحفظه الكبير لكن لما يجد ما فيش حد عنده سنة يبدأ لا ياخذ رأي مين؟ الرؤوس. الرؤوس طبعا اللي هم مين؟ اهل الشورى الاكابر العلماء الكبار لا يسالوا الرويبضه مش كده؟ وان لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم الرويبضه لم يكن في الاصحاب الرويبضه وإنما الرويبضة فينا نحن أعاذنا الله وإياكم. يقول جمع رؤساء الناس في القشران فإذا اجتمع رأيهم على الشيء قضى به، وكان عمر يفعل ذلك. إذا أعياه أن يجد ذلك في الكتاب والسنة سأل هل كان أبو بكر قضى فيه قضاء؟ فإن قضى أبو بكر فسنة الخلفاء الراشدين. شوف حتى الخليفة الراشد عمر يأخذ بقضاء مين؟ لأنه عبد أصل الأصول، عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. يبقى عمر أو عثمان هيجي يأخذ بإيه؟ بسنة الأمر، لأنه مش أي واحد. وأنا هنا عايز برضه أوضح نقطة واحد يقول الله. طب هو أبو بكر الصديق قضاءه حجة في الدين؟ يعني مش الحجة في الكتاب والسنة وفي إجماع الأمة؟ يقول آه. يقول لك طب أبو بكر الصديق اللي لسه بيقول عليكم إيه؟ بسنته، ما قالش سنة أبو بكر ولا قال سنة عمر، قال سنة إيه؟ الخلفاء الراشدين. فجعل هنا في وقت اللي هو طريق الخلافة الراشدة. أبو بكر يخطئ أه يخطئ ويطير. يقول لك لكن إحنا بنتكلم عن سنة النهي. كلمة سنة على قضاء قضاء للناس. وعشان يقضي من الناس هو ده زمان ما كانش فيه نفاق. ولا زمان كان فيه مداهنة. ساعة ما الخليفة يعلن على الناس أمر معين لابد يكون دول أقوى الناس بعد ذلك أصلا. عشان يأمر بشيء لابد الأمر اللي يأمر بيه يكون إيه يا إخوانا؟ استنفذ كله وسعه. وسأل الناس واجتهد كل ما في وسعه للوصول إلى الحق. فساعة إذن لو في علم عند الآخرين سيظهرونه مش خايفين منه. شفت زيد بن ثابت اقر ايه؟ يجادل ويحاجب. فهو حينما يقضي قضاء مش يقضي قضاء بالسيف، لا يقضي قضاء بالحجه وبالعلم. فان كان عند الاخرين علم سياخذ منه لانهم كانوا اقصى من بعض النبي صلى الله عليه وسلم. فحينما يقضي خليفه الراشد من الاربعه بقضاء حينئذ يكون قد بذل وسعه هو ومستشاريه. فيصبح هذا الامر سنه كأنه قد أجمعت عليها مين؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل السورة. فيبقى شوف قول الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بإيه؟ بسنتي. سنتي أنا بس تبرر. لكن بالنسبة لغيره قال إيه؟ وسنة الخلفاء. الخليفة من حيث كونه إيه؟ خليفة مش عشان هو أبو بكر. لأن أبو بكر يصيب ويصيب. لكن إنما يكون خليفة هيقدم الكتاب لو خالف الوجود. لو خالف الوجود. فطالما قضى القضاء واصبح سنه يعني علنيه سنه مشهوره بين الناس كل الناس تسكت عليها يبقى هذا ايه؟ دليل على انها في اشياء ايه؟ اجماع لم يكن اجماع من الصحابه. خدتوا بالكم من الكلام ولا لا؟ في كلمه وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد والا فان كل واحد من عدد النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ من قوله ايه؟ ويطرد الا المعصوم صلى الله عليه وسلم. هذا بدا كبر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء. سنة النوها مش قول. مش قول سنة للخليفة. لأن الخليفة له سنة وطريقة يسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان عنده تقصير في مسألة معينة سيرد عليه تقصيره إيه؟ أحد من الصحابة حتى يلتئم الشمس ويتفق على أمره يرضي الله سبحانه وتعالى. فيقول فإذا أعيا عمر بن الخطاب أن يجد ذلك في الكتاب والسنة سأل هل كان أبو بكر قضى فيه بقضاء؟ فإن كان لأبي بكر قضاء قضى به قضى به وإلا جمع الناس وقصر يبدأ يعمل اللي عمله هو. فإذا اجتمع رأيهم على الشيء قضى به. إذا لو اجتمع رأيهم على الشيء يقضي به السنة له. فهمتوا الكلام؟ فإذا اجتمع رأيهم على شيء لهم أهل السورة هيقضي به عمر. ما ينفعش حد يجي بعد منه ينقض هذا لأنه كان إيه؟ اجمع ممن سبق. كذلك نقل عن مجموعه من الصحابه منهم ابن مسعود وابن عباس وغيرهم ان هذا منهجهم لا يختلف فيما فيه. ولذلك عمر بن الخطاب كان في وقت احد القضاه كان موجود في اعلام الموقعين وقام بشرحه الامام ابن القيم اللي هو خطاب عمر بن الخطاب للقاضي شريح. قال انظر ما تبين لك في كتاب الله فلا تسال عنه احدا. طبعا ما تبين لك في الكتاب تبين من السنه فلا تسأل عنه أحدا. وما لم يتبين لك في كتاب الله فاتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما لم يتبين لك فيه السنة فاجتهد فيه رأيك. وطبعا اجتهاد الرأي هيكون ايه؟ بالطرق المعهودة المعلومة لدى علماء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. طيب الصحابة اختلفوا ولا ما اختلفوش؟ أكيد حدث خلاف بس خلافهم كان ضيق جدا. لماذا كان الخلاف بين الصحابة في أضيق الحدود. أولا نظرا للفقه العظيم الذي كان الصحابة يتمتعون به، وطبعا ما كانش بيتكلم إلا الكبار. احنا عندنا بعض الناس يا جماعه احمد بن حنبل لو ان الذي لا يعلم سكت لقل الحيل، فالصحابه كانوا اورع من ان يتكلموا بدون علم. فاحنا لو قاعدين وقلنا ناخد راي الناس بكذا كله بيتكلم، لكن لو قلنا بكلام الامام احمد لو ان الذي لا يعلم سكت هيقل الخلاف، فالصحابه كان الذي لا يعلم لا يتكلم. فكان الخلاف قريب جدا. اولا نظرا للفقه العظيم الذي كان الصحابه يتمتعون به، فكان خلافهم قليل، لان كلما كبر العلماء في عينيهم يقل خلافاتهم ولا لا. ولذلك تجد مثلا عبد الملك بن في زماننا الخلافات بين الكبار والاجداد قليله جدا، لكن الخلافات بين الصغار تحدث عن البحر، مش كده ولا لا؟ ثانيا كانت السياسه في عصرين تبع الاثنين، مش في اهواء، حتى لو في اهواء عند البعض مش عند الايه؟ الخلفاء. فكانت السياسة في عصرين تبع للدين ولم يكن الدين تابعا للسياسة كما وقع في عصور أخرى. المنهج الذي أخذ الصحابة أنفسهم به، هذا المنهج كان بيقوم على إيه؟ إلزام كبار الصحابة بالبقاء في المدينة في عهد أبي بكر وعمر، فكانوا موجودين أهل الشورى، مما سهل الرجوع إليهم في مختلف القضايا، كما سهل مناقشة المخطئ منهم. كذلك الصحابة لم يكونوا يفرضوا صور عقلية زي الرأي، أرأيت لو حدث كذا لكان كذا، لا، كانوا لا يتكلمون إذا جدت حدث إيه؟ نازلة أو أمر جديد. لكن لو جاء واحد يقول أرأيت لو حدث يقول له أرأيت هذه اجعلها عند إيه؟ عند الثريا. لما تتحدث أرأيت أن تدور لها على إيه؟ على أحد. يبقى يحدث الله عز وجل لها إيه؟ اجتهادا فيها. كذلك استخدام نظام الصورة، إذ كان الخليفة إذا عرض عليه أمر يستشير كبار الصحابة، فالخلافات هتقل ولا لا؟ لأن في التشكيل في الشورى، وأمر لما يكون في شورى مش أمر فرض. لما يكون أمر فرض يبقى كل شوية هنختلف، لكن لما يكون في شورى لن نختلف إن شاء الله تعالى، واختلافنا يكون غير. كذلك سنة رواية الحديث. كانت رواية الحديث عندهم كانت قليلة، ليه؟ لان ما كانوش محتاجين الى الروايه، لان المتحكمين في العلم وفي القضاء كانوا هم العلماء الربانيون اعلم الناس بالارض. صحابه النبي صلى الله عليه وسلم الكبار ابو بكر وعمر، والناس اعترضوا ليه؟ والصحابه لسه موجودين. فروايه الحديث كانت قليله، لكن الروايه تترتفع امتى؟ لما الصحابه عملوا العلم واطلع بقى ناس كثيره كالتابعين وغيرهم يبقوا في حاجه الى التعلم. لكن اذا كنت انت سمعت النبي وده سمع النبي عليه الصلاه والسلام وده سمع النبي عليه الصلاه والسلام وده كله سمع، طبعا ده سمع اللي ما سمعوش ده وده سمع اللي ما سمعوش ده، لكن نظرا لان كل واحد تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم هتقل الروايه، لانه ليس في حاجه الى بعضهم البعض الا في القليل. لكن لما بقى يسمع هم مصدر التعليم للتابعين فيصبح حينئذ ايه؟ محتاجين لروايه الايه؟ حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم. كذلك عدم التسرع في ابداء الراي، فكان حكمهم مبنيا على التروي ودراسه الموضوع. اللي قلنا لي لو ان الذي لا يعلم سكت لقل الخلاف، طب لو ذاك كان يعرض الامر على واحد يحيل الامر الى غيره، ولا يريد ان يكون معبرا، وانما يريد ايه؟ يعني ان يكفيه غيره. وذاك كان يقوله تعرض عليكم الان امور لو عرضت على عمر بن الخطاب لجمع اهل بلد، ولكن احنا تعرض علينا الامور فما اسهل الايه؟ الكفيه. رابعا قلة الوقائع والمشكلات في عهدهم بالنسبة للأمور التي حدثت فيما بعد. لكن برضو في أمور سببت خلاف، أو في الأسباب اللي قلناها لقلة الخلاف، لكن أسباب وجود الخلاف فيه وقوع حوادث ونوازل، وطالما وقعت حوادث ونوازل لابد وأن تحتاج إلى اجتهاد، والاجتهاد سيترتب عليه خلاف بين البشر. البشر عموما يعني سنة كائنة البشر قريب للسياسة، سنة كونية كمان. كذلك تفاوت الصحابة في فهم النصوص وفقهها، هل أكيد أبو بكر الصديق في الفهم وعمر وعثمان زي أفراد صغار من الصحابة؟ مش هينفع، مش كده ولا لا؟ مش كل الصحابة في فهم واحد، مش معنى كلام لبعض الناس إن يتهم البعض بإن هما ما بيفهموش، لا، الأفهام بتتفاوت في قمة في الفهم وفي بقى كل واحد بيبقى أكثر، فلن يتساوى جميع الناس، دي سنه كونيه. وطبعا اعلى الناس في الفهم هيكونوا مين؟ أكبر الناس علما كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر العشرة وغيرهم. كذلك كان في بعض الأحاديث تبلغ البعض ولا تبلغ البعض الآخر. كذلك يعني وده أمر معلوم. وذلك أبو بكر حينما يقول هل عندكم من سنة دليل عليه في أحاديث فاتته؟ بل ذلك النساء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يحفظن بعض الأحاديث التي لا يحفظها الإيه؟ الرجال قالها النبي صلى الله عليه وسلم في البيت. فالتساوي. كذلك تفرق الصحابة بقى في عهد عثمان وعلي حدث خروج. ثم حدوث الفتن بقى والخلافات التي حدثت بعد مقتل عثمان بن عفان وظهور رؤوس الفتنة لعبد الله بن سبأ والخوارج ومشاكل ذلك. فالفتن دي تسببت بان الصحابة يقولون الذي يحزون من علم. فبدأت رواية الحديث تبسط. مش كده؟ وكذلك حدث امر اللي هو مسألة الخلافات والاختلافات اللي حدثت بين الصحابة كان فيها اجتهاد طبعا بينهم وبعض بعد مقتل عثمان بن عفان. ودي رحمة من رحمات الله تبارك وتعالى ان حدث الخلاف بين الصحابة. الخلاف اللي حدث بين الصحابة كان رحمة ولا لا؟ رحمة عظيمة. ليه رحمة؟ لانه علمنا حرب البغاء كيف نتعامل مع البغاء، كيف نتعامل مع الخوارج، كيف نتعامل. ولذلك نشأت الفرق اول رؤوس الفتن حدث التعاملين بعض الصحابة الخوارج الرافضة وتعامل الله عليه وسلم أبي طالب والخوارج تعامل الله عليه وسلم القبرية رد عليه عبد الله بن عمر عندكم الحديث في الإيمان والإسلام والإحسان ما قاله عبد الله بن عمر ورواه عن أبي عمر إلا في الرد على إيه؟ على بدعة القبرية فبدعة القبرية التي تتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال القبرية ما زوجها هذه الأمة والخوارج الذين بشر بهم النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أمرهم حدثوا في عهد سيدنا علي بن أبي طالب وكذلك موضوع الرافضة وهكذا رؤوس البدع نشأت في عصر الصحابة. ليه؟ علشان نشوف كيف تتعامل الصحابة معهم وده يجعل الصحابة يقومون برواية ما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجدنا أصول أهل السنة والجماعة كلها رسولات عن مين؟ عن الصحابة الكرام في الرد على أصحاب هذه البدع أعاذنا الله وإياكم. كذلك اعتمادهم على الرأي كان قليل جدا وكانوا لا يلجؤون الى الراي الا بالضروره. ثم اختلاف الفئات والحاجات والافكار وتعدد الفتوحات كل ذلك تسبب في نشاه الايه الخلاف وان كان قليلا نظرا للاسباب التي ذكرت. طبعا مصادر التشريع في هذا العهد كان الكتاب والسنه والاجتهاد. طبعا الاجتهاد ما كانش تميز الى قياس والى استحسان والى عرف وما شكل ذلك عند الاصوليين ولكن كانوا يعملون بهذا قضيه المصالح والمفاسد وما شكل ذلك على تقسيم معلوم عند اهل السنه والجماعه في كتب اصول الفقه. فعلى سبيل المثال وجدنا امثله من اجتهاد الصحابه لما اجتهدوا في اختيار ابي بكر الصديق خليفه للمسلمين. كذلك اجتهدوا في قضيه قتال مانع الزكاه. كذلك اجتهدوا في كتابه المصحف. كذلك جمع عمر بن الخطاب المسلمين تنفيذا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة التراويح رمضان. كذلك وافق الصحابة بعد حوار طويل عمر بن الخطاب وقعوا على ايه؟ على مسألة عدم تأثير الأراضي المفتوحة على الفاسقين الغزاة. لأن أي غنيمة بتقسم خمس معروف كما في سورة الأنفال فإنما ايه؟ لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. طب الأربع أخلاف لمين؟ للمجاهدين. طب لو كان أراضي لو فضلنا نعمل هذا الأمر هينتج إن في ناس تبقى أغنياء جدا الفاتحين. بعد ذلك الفتوحات لما تتوقف لأي سبب من الأسباب مش في خزينة للمسلمين فيها فلوس كده ولا لا؟ عمر اجتهد لأنه يفعل إيه؟ يمسك هذه الإيه؟ الأراضي ولا يوزعها على المقاتلين. خالفه في ذلك بعض الصحابة ثم اتفقوا على ما اجتهدها ما اجتهد فيه وألهمه الله عز وجل فيها. إنه رأى إن يكون الأراضي لنجس المين لأبناء المسلمين من بعد علشان يصبح جميع الناس لهم حق في هذه الغريبة. فمنع تقسيم هذه الأراضي وإنما إيه؟ يعني جعلها وقفا للأجيال الإيه؟ الآتية في مناقشة طويلة بديعة تتأتي بإذن الله تعالى حينما نصل إلى الكلام في قضايا الغنائم. وإن كنا يعني فصلنا هذا القول في تفسيرنا لصورة الأنفال في ربع واعلموا أنما غنيتم من شيء فأن الذي لا يكون صوت. وذكرنا رأي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بالتفصيل. فليرجع إليه وتأتي بإذن الله تعالى إن يعني أحيانا الله تبارك وتعالى إلى نزول الكلام في أحكام الجهاد والغلط. كذلك سمع عثمان بن عفان المسلمين على مصحف واحد وأمر الصحابة بحرق ما سواه. كذلك تفريق أبي بكر الصديق بين النفس العطاء أن عمر فقد فضل بينهم حسب الإيه؟ حسب المناقب والأقدمية في الإسلام والهجرة. كذلك قضى عمر بقتل الجماعة بالواحد، إذا قتل تمالأ مجموعة على قتل واحد فقد اجتهد عمر بن الخطاب ووافقه الصحابة في قتل الجماعة بالإيه؟ بالواحد. ولذلك ساق الإمام ابن القيم هذه الأمثلة وغيرها وغيرها في التفسير في كتابه العظيم أعلام المحسنين عن رب العالم. أما فقهاء الصحابة يقول ابن القيم الذين حفظت عنهم الفتوى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 130 نفسا ما بين رجل وامرأة، المفسرون تبعا عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، زيد بن ثابت، وعائشة أم المسلمين. دول أكثر الناس فتية في الصحابة. أما المتوسطون أبو بكر الصديق وأبو سلمة، وأنا طبعا أبو بكر الصديق لأن فترة خلافه كانت قليلة، وأم سلمة وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير وأبو موسى الأشعري وسعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي وجابر بن عبد الله ومعاذ بن جبل. فهؤلاء 13 يمكن أن يجمع من فتية كل واحد منهم جزء صغير جدا. أما السبعة الذين أكثروا في الفتية يقول ابن حزم ممكن أن يجمع لكل واحد منهم سفر من بطر من الفتاوى، والباقون مقلون جدا لا يروى عن الواحد منهم إلا المسألة أو المسألتان. ونكتفي بهذا القدر حتى نتحدث في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى عن حفظة التابعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعتذر إن كنت النهاردة أطول. نعتذر إن شاء الله عبد الله. نقل يقول ما المقصود بالأحرف السبعة ثاني اللي هي القراءات السبعة عن غيرها؟ لا، قال العلماء أخطأ العالم ابن مجاهد حينما ألف كتابه وسماه الإيه؟ القراءات السبعة. حينما قرأ ألف كتابا قالوا لو كان زود شوية أو كان أصغر شوية، يعني كان عشان ما يوهمش، لأنه لما جعلهم سبعة جعل بعض الناس يفتكروا السبعة هي أحرف السبعة، لكن القراءات المتواترة أكثر من سبعة، مش كده ولا لا؟ مش كده ولا لا؟ أكثر من سبعة بكثير. فقضية القراءات بقية من الأحرف السبعة وليست هي الأحرف السبعة. يبقى الأحرف السبعة أعم منها، والقراءات السبعة وغيرها أخير أخف وأقل منها إن شاء الله، لكنها أثر من أثار القراءات الإيه؟ الأحرف الإيه؟ السبعة. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم.